بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شيخ عبد الله حياك الله. حياك الله شيخ محمد وحيا الله مشاهدينا ومشاهدات. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يظهر أمامكم بعد قليل. حياك الله شيخ عبد الله. كان حلقة يوم السبت يوم الأربعاء كنت ضيفا معي، كانت إحدى الأخوات سألت اسمها رحمة، وأنت قلت أن الإجابة تحتاج إلى تفصيل. المسافر مدة أسبوعين هل يقصر الصلاة ويجمع؟ جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العلماء رحمهم الله في مسألة السفر لهم مسألتان مشهورتان، وهي المسألة الأولى متى يقصر المسافر، هل إذا قطع مسافة أربعة برد يقصر أم لا؟ والمعروف عند الأئمة الأربعة في المشهور عندهم على أنه إذا قطع مسافة أربعة برد وهي 16 فرسخا وهي 8 كيلو تقريبا فإن له القصر، وإن كان أبو حنيفة يخفف في ذلك أقل، لكنهم كلهم يقولون إذا قطع مسافة أربعة برد الذي هي 8 كيلو فإنه يجوز له القصر، وهذا يسمى عندهم السفر الطويل. وعلى هذا فإن الإنسان إذا قطع مسافة 8 كيلو وهو قاصد للسفر فإنه له أن يقصر من حين أن يفارق عامر قريته، يعني إذا فارق البنيان وهو يريد أن يسافر مسافة 80 كيلو جاز له أن يقصر الصلاة. هذا قول عامة أهل العلم، وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى تقييد ذلك بالعرف، وهذا وإن كان قويا من حيث النظر لكن تطبيقه من حيث الواقع ربما يصعب على عامة الناس. ويقول الإمام الشاطبي في الموافقات وهذه والمسائل العبادات والأحكام يجب أن يعرفها عامة الناس ولا يتعلق بها بعضهم دون بعض، فإذا عرفها جمهورهم جاز التعليل والأحكام عليها. إذا ثبت هذا فإنه إذا سافر مسافة 8 كيلو فإنه يقصر. إذا سافر هل يجلس مسافة أربعة أيام؟ نعم هذا السؤال. هل يجلس أربعة أيام ثم إذا كان يريد أن يجلس أربعة أيام فأكثر يتم، وإذا كان يريد أن يجلس أربعة أيام فأقل يقصر؟ المعروف عند بعض الناس يقول مذهب الجمهور أنه أربعة أيام، والواقع ليس هذا مذهب الجمهور. الحنابلة يقدرون بأحد 21 صلاة، فإذا كان سوف يجلس 21 صلاة فأكثر فإنه يتم، وإذا كان سوف يجلس أقل فإنه يقصر. الشافعية يقول أربعة أيام لم يحسبون الدخول أو الخروج، وكذلك المالكية. وعلى هذا فإننا نقول مذهب الجمهور في الجملة أنهم يقدرونها بالأيام، أربعة أيام وثلاثة أيام. فإذا جلس أربعة أيام يهو ناول لهذا البلد أن يجلس أربعة أيام قالوا إنه يتم الصلاة. وذهب ابن عباس وإسحاق بن راهوية إلى أنه له أن يزيد أكثر من ذلك وهو 19 يوما، وذهب ابن تيمية إلى أن الحكم معلق بأن يجمع إقامة، فإذا أجمع الإنسان إقامة في هذا البلد بأن يكون حاله كحال المقيمين، يشتري شقة يستقر مثل الطلاب الذين يدرسون، هؤلاء أجمعوا إقامة. أما الذي لم يجمع إقامة وإنما جلس لقضاء وطره في عمل أو قضاء حاجة أو علاج أو غير ذلك، فإن الذي يظهر والله أعلم أنهم يقصرون أبدا، فإنهم يجوز لهم القصر في كل صلاة بوقتها، وإن كان الأفضل أن يصلوها في المسجد إذا كانوا جماعة صلوها وحدهم، وإن كان الأفضل أن يصلوها جماعة لأن الجماعة لا تسقط حضرا ولا سفرا. أما في المسجد فإن المسافر يجوز أن يترك الصلاة في المسجد إذا كان سوف يصليها جماعة، وأما إذا لم يستطع أن يصليها إلا وحده فيجب أن يصليها في المسجد لا لوجوب الصلاة في المسجد ولكن لوجوب الصلاة الجماعة في حق المسافر. أما المقيم فيجب عليه أن يصلي جماعة ويجب أن يصلي مسافرا. وإذا قال قائل ما الدليل على هذا الفرق، قلنا ما رواه الإمام مالك رحمه الله من طريق جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في مسجد الخير، فلما سلم إذا برجلين خلف الصف لم يصليا مع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، قال ما منعكم أن تصلي معنا أولستما بمسلمين؟ قالوا بلى ولكننا صلينا في رحالنا. قال إذا أتيتما مسجد جماعة فصلي تكن لكما نافلة. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهما وهما مسافران لأنهما كانا في منى ومنى كان الصحابة يأتونها سفرا، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا في الحال. فنحن نقول الأخت إذا كنت سوف تجلسين جلسة إقامة دائمة مثل عملت أنت في هذا البلد أو زوجك عمل، فإنك تأخذين حكم أحكام المقيمين بأن تتمين الصلاة. وإذا كنت ذهبت لقضاء وطر عمل أو شغل أو صلاة في الحرم فإن الأفضل أن تصلي مع الناس، فإن فاتك الصلاة جاز لك القصر. وكل من قلنا يجوز له القصر يجوز له الجمع، وإن كان الأفضل أن يصلي الصلاة بوقتها، هذه قاعدة. نعم. كل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس. فإذا جاز لك القصر جاز لك أن تجمع الظهر والعصر في أيهما شئت والمغرب والعشاء في أي الوقتين شئت، وإن كان الأفضل أن تصلي كل صلاة بوقتها. هذا هو قول أبو العباس ابن تيمية، ويستدل بذلك بما رواه ابن حزم بسند جيد عن عمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أجمع إقامة في مكة أتم الصلاة، وإذا لم يجمع إقامة قصر، والله تبارك وتعالى أعلم. أنا لدي بعض التساؤلات شيخ عبد الله اللي أوجهها إلى بعض الاتصالات. أخذ من ليبيا أبو إبراهيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا إبراهيم، عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخ محمد. أهلا أهلا حبيبنا، أسمعك. قلت لك عندي سؤالين بدأ أسمع. طيب تفضل حبيبنا. السؤال الأول، إمام مسجد وناس سنة. نعم. وأخير فرض عليه من الأوقاف الدعاء بعد الفريضة، الدعاء بعد الفريضة وقنوت الفجر وبعض البدع. طيب. هل هو يستمر في الإمامة للمسجد أو؟ واضح لك. طيب. السؤال الثاني يا أبو إبراهيم. السؤال الثاني، إمام يصلي بالتراويح بالناس. نعم. ويصلي من المصحف. طيب. هل هو جاهز؟ أبشر. أبشر. أبشر إن شاء الله. شكرا لك. الأخت أم أحمد من سوريا، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أختي، تفضلي. عندي سؤالين للشيخ لا سمحت. يسمعك تفضلي. زوجي حصل خلاف بينه وبين امه. طيب. يعني انها سألته انه يدخل على البيت هي ما تحكي معهم. عصب زوجي وحلف لها وقال بالحرام بالطلاق اذا ادخل عليهم ما اطول عندهم اكثر من ربع ساعه نص ساعه. هو اغلب الاحيان ما يطول اكثر من ميت، بس احيانا يطول ويقول انه كان قصده إنه يعني ما أقول إنهم أكثر يعني وقت طويل. طيب. يعني يقع هم ثلاث إلا لا. أبشري أختي. إذا يقع الثاني يعني. تسمعي الإجابة، السؤال الثاني واضح شيخ عبد الله. طيب. السؤال الثاني عندي وسواس بالصلاة، بس أدخل بالصلاة يجيني الوسواس، يدخلني يعني العياذ بالله يدخلني شغلات ربانية. طيب. وما أعرف. واضح شيخ عبد الله. طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا شكرا لك. أخي عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أما أمسيك أنا عندي سؤالين. طيب. السؤال الأول، حكم فقط الأصابع في الصلاة أنا اللي يعني أسألها. والشيء الثاني، في واحد ولد أمس صليت التراويح. أيه. واحد أمس أنا يبلت يعني فريق كافر. طيب. أنا من قدامة خاف إنه حرام ولا أبوه حرام. يعني ما أطمنش من الصلاة. طيب طيب طيب إن شاء الله تسمع. جزاكم الله خير. وياك شكرا لك شكرا لك. الأخت أم مازن، السلام عليكم. السلام عليكم. أبو مازن معذرة، أبو مازن السلام عليكم. عليكم السلام. هلا ابو مازن حياك. لو سمحت بغيت اسال الشيخ بخصوص الزكاه. طيب. اخذت قرض لبناء منزل. طيب. حال الان الحول يعني باقي اكثر من 100 الف في حسابي. واضح لك. طيب. هو قرض يعني، فبسال هل فيه زكاه، واذا هل بالامكان دفعها للاخوات اذا كان الوالد مقتدر ولكن لا ينفق عليهم. أبشر أبشر. ولدي إخوان قادرين غيري. أبشر يا أبو مازن. شاكر. شكرا لك حبيبنا. أبو رحمة، السلام عليكم. أبو رحمة. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. والله أحبناكم في الله. أحبك الله. الله يصلح حالنا وحالكم. الله يفرح لكم جدا جدا. آمين جزاك الله. أنا كلمت مع حضرتك يوم الخميس على بالنسبة اللي بيطوف بالقبر وأنا أصلي وراه. أي أبو رحمة جاوبنا عليك يوم الأربعاء كان. فبالله عليك الله أنا في حيرة من أمري، لي 7 سنين والله مزبزب، 7 سنين والله مزبزب بدور على الحق، فربنا يجعل الحق على أيديك إن شاء الله. فحضرتك أنا أحكي لك موضوعي وأنت لخص موضوعي. طيب أبو رحمة، أبو رحمة نعم. عندي لك حل أحسن عشان أنا أخذ وقت بعد الحلقة، أنت في السعودية هنا، بعد الحلقة الإخوان في الكنترول يأخذ اتصالك، تتصل مباشرة أو تدري شيخ عبد الله بعد الحلقة، بعد الحلقة لحظة أبو رحمة، أبو رحمة بعد الحلقة مباشرة انتهت وشفت الشارة قفلت، اتصل على الكنترول عندنا الشيخ عبد الله بيجلس، بنجلس إن شاء الله يفطر هنا إن شاء الله. الله يسلمك. واتصل عليه ويسمع وتسمع منه. أنا عاود النزول. بيته قريب لا تخاف. أنا عاود النزول يفهم. أبشر لا أبشر لا لا خل هذا شيء شخصي إن شاء الله. شكرا لك حبيبنا. الأخت ليلى السلام عليكم. علي من اليمن السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي الشيخ. هلا والله حياك الله علي. عليكم السلام. أنا بس نسأل الشيخ بس عند هذا. أنا إيش؟ الوالدة توفت عندي. رحمه الله. قبل شهرين. طيب. الوالدة توفت قبل شهرين. طيب. كل ما نسوي صدقات بس نشوف إيش الصدقة اللي خذ ولا على قد حالنا أنا. أبشر. نسوي الحال. أبشر يا حبيبي الله يرحم والدتك. تمر. أبشر أبشر الله يغفر لها. إيه وفي عندي الزوجة الله يطول عمرك. إيه. عيالها عزيز. ما يسترون عليها ولا يدبرونها ولا يشعلون عنها، عندها 3 عيال وبنت ما يسترون عليها ولا شيء. طيب ايش حكمه بس؟ طيب تسمع الإجابة علي. شكرا شكرا بقي معنا احد. شكرا لجميع الأخوة المتصلين. الأخ الذين سألوا على الزكاة، كنت وعدتكم في حلقة يوم الأربعاء أن أتيكم بنصاب الزكاة إن شاء الله تعالى، لكن ربما ظرفي في اليومين الماضيين لم يتح لي إن شاء الله. أعدكم غدا إن شاء الله، المهلة إن شاء الله الأخيرة غدا نعلن لكم نصاب الزكاة حتى نريح بعض الإخوة الذين وصلت رسائلهم على هاتفي. أعدهم غدا إن شاء الله نجيب على زكاة أو نصاب الزكاة. شيخ عبد الله بالنسبة للمسافر اللي يروحون الآن اللي يسافرون سفرات مثلا في رمضان أو غيره 5 أيام 10 أيام يروحون مكة الآن. طبعا مكة من ذهب والمدينة سيغتنم الأجر للصلاة، خصوصا بروح المدينة شيخ عبد الله. لكن الذين يذهبون الآن بهالطريقة ماذا يفعلون في القصر والصلاة؟ نحن نقول لهم الأفضل أن تصلوا مع الإمام، لما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس حينما سئل ما بالنا إذا صلينا معكم أتممنا وإذا صلينا وحدنا قصرنا، قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا عن ابن عمر مثل ما قال ابن عباس. فالأفضل في حق المسافر الذي يذهب إلى مكة أو المدينة أو إلى أي بلد أن يصلي مع الجماعة في المسجد، لما كان مالك بن الحويري يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة بلا شك. فإذا كان الإنسان صلى معهم لا إشكال على في ذلك، لكن إذا فاتت الصلاة فإنه يصلي الصلاة قصرا جماعة، وهذا هو الواجب في حقه والله أعلم. فإن قصر جماعة أراد أن يجمع، مثل شخص يقول أنا جئت للعمرة ووقت الظهر وأردت أن أصلي الظهر والعصر أجمع وأنا مرتاح، جاز له ذلك لأنه مسافر. والقاعدة عند الجمهور رحمهم الله على أن كل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، والله أعلم. الأخ إبراهيم من ليبيا سألكم دكتور عبد الله، إمام مسجد تلزمه الجهات الرسمية بالدعاء بعد الفريضة وقنوت الفجر. نعم، مسألة الدعاء بعد الفريضة بعد القنوت هذا مذهب الشافعي، ولعل إخواني في ليبيا على مذهب الشافعي، والشافعية رحمهم الله يجوزون بل يستحبون أن يقنت الإنسان بعد صلاة الفجر قبل أن يسلم، بعد أن يرفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فإنه يدعو، هذا مذهب الشافعي. وذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله إلى أن ذلك غير مشروع، لما روى طارق الأشعري أن ابنه سأله فقال يا أبتي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر أكانوا يقنتون بعد الصلاة؟ فقال أي بني محدث. والذي حدا بالشافعي رحمه الله أنه يقول ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة ثم قال ولم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. ففهم بعض العلماء أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، يقصدون بذلك الدعاء. والراجح والله أن القنوت يطلق في لغة العرب وفي الشرع على معان، منها أن القنوت هو طول القيام، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت، يعني طول القيام. ويطلق القنوت أيضا على السكوت، كما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء زيد كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة ثم نزلت فلما نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. فدل ذلك على أن من أنواع القنوت هو السكوت. ويطلق القنوت على القيام أيضا, ويطلق القنوت على القيام والدعاء كما قال ابن عمر وأبو هريرة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قول أنس لم يزل يقنت حتى فرق الدنيا يقصد بذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي, وإذا رفع رأسه من السجود انتصب جالسا حتى يقول القائل قد نسي. فأنس أشار إلى أن هذا هو المقصود بالقنوت. وعلى هذا فالسنة ألا يقنت. فإن ألزم وهو إمام فإن نقول انظر المصلحة, فإذا كنت إمام ونفع الله بك فلا حرج أن تأخذ بقول هذا الإمام الشافعي لمصلحة إمامتك ومصلحة ذلك, حتى تخبر الجماعة أن ذلك ليس بسنة بقولك. فإذا اعتاد الناس ذلك فإن ذلك خير. وإنما أحمد رحمه الله الشيخ محمد عندما سئل عن هذه المسألة فقال ليس بمشروع, قالوا له أبا عبد الله أرأيت لو صلينا مع إمام يصلي الفجر فقنت, قال أمن معهم فلعلك تحصل على الأجر. وهذا من الفقه رحمه الله تعالى. أبو إبراهيم من ليبيا سؤال الثاني بالنسبة للإمام اللي يصلي بالتراويح يقرأ من المصحف. نعم, روى البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي بها صلاة التراويح ويصلي بها بالمصحف. وهذا قول فعله الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين, فدل ذلك على جوازه. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومعنى السنة الخلفاء الراشدين الذي يفعل في زمانهم ولا ينكروه, لأن هذا نوع من التقرير. والله تبارك وتعالى أعلم. نحن لا ندخل عادة في قضايا الطلاق, لكن توجيها عاما في ذلك في مسألة الأخت مبراهيم من سوريا في مسألة طلاقها من زوجها هل يقع أو لا يقع, توجيها عاما لها. التوجيه العام الشيخ محمد, أولا أننا نقول أن الإنسان اللي يقول علي الطلاق لا أفعل كذا أو والله إن خرجت فأنت طالق الذي يقصد به الحلف بالطلاق, هذا أمر محدث في الإسلام وهو أمر بدعي, لم يكن هذا موجودا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في القرون المفضلة كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية. وابن تيمية أشار إلى أن هذا القول محدث, ولكن هل هو محرم؟ لأبي العباس بن تيمية قولان, والمشهور عنه أنه ذكر أن ذلك محرم. فالإنسان إذا قال علي الطلاق لا أفعل أو تفضل علي الطلاق أن تأكل, هذا لفظ غير مشروع ولا يسوغ للإنسان أن يقول بهذا القول. وإن كان العلماء اختلفوا إذا قال مع وقوع المحظور على ذلك هل يقع أم لا, نقول اختلف الفقهاء في ذلك, فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يقع, وذهب الإمام أحمد في رواية وهو قول أكثر السلف وهو قول ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إن كان قصد وقوع الطلاق فإنه يقع طلاق, وإن قصد حظ نفسه أو منعه أو حظ الغير أو إرغام نفسه أو غير ذلك فإن ذلك ليس بيمين, ليس بطلاق ولكنه بلفظ اليمين, ولكنه يمين بلفظ الطلاق. وعلى هذا فيكفر كفارة يمين ولا حرج عليه في ذلك, ولا ينبغي له أن يفعل هذا مرة ثانية. نسأل الله لنا وله التوفيق والتوفيق. إذن يرجع إلى نفس الرجل ينظر يمين. نعم, هو ظاهر الشيخ يقول ابن تيمية الشيخ محمد قائد جميلة, لأننا حينما نقول للناس أنتم تقصدون الطلاق يقول أنا أقصد الطلاق وهو يفهم اللفظ, لكن إذا كان منشأ هذا الحلف هو تحظ نفسي على شيء ولم يخاطب به الزوجة فإن هذا لم يقصد به الطلاق وإنما قصد به حظ نفسي وهو بمعنى اليمين, والله أعلم. سأعود إلى مسألة الوسواس. عبد الرحمن من السعودية سأل بالنسبة للفرقات الأصابع صلى الذين يصلون الأنف في الصلوات بملابس رياضية عليها أندية كافرة. أما فرقة الأصابع فإن أئمة الأربعة يرون أن ذلك مكروه, لأن هذا شغل عن الصلاة, وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود إن في الصلاة لشغلة. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان يفرق أصابعه لأن فيها أذية وعدم استقرار, والسنة أن الإنسان إذا كان قائما أن يأخذ بيده بيمينه على يساره في الصلاة, والله تبارك وتعالى أعلم. وأما لبس الملابس فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ الزينة عند كل مسجد كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن الثياب في صلاته عليه الصلاة والسلام, وكان من السنة ألا يصنع الإنسان مثل ذلك. فإذا كانت لباس غير لباس أهل الإسلام فإن ذلك مدعاة لأن الإنسان يقلدهم وربما أحبهم, فكان الأولى به ألا يلبس مثل ذلك. وأما أنت أخي عبد الرحمن حينما ترى نعم هذا الشخص إن صلاتك صحيحة بالإجماع, والله أعلم. أبو مازن سأل بالنسبة وماخذ القرض لمنزل يسأل عن الزكاة حال عليه الحول, وإذا إذا كنا نرى بجواز أو إخراج الزكاة هل يجوز دفعها للأخوات؟ جميل. أولا خلنا نذكر المسألة الثانية وهي الصحيح أن الإنسان يجوز أن يعطي زكاته حواشيه وهو أعمامه أو أخواله أو إخوانه، كل ذلك جائز، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله خلافا للشافعية والحنابلة، فإن الراجح والله أعلم هو مذهب مالك أنه لا بأس بأن خلافا لأبي حنيفة وأحمد، فإن مالك رحمه الله يرى جواز أن يعطي الإنسان أخاه من الزكاة سواء كان يرثه أو لم يرث، هذا هو الراجح. وأما مسألة القرض الذي يظهر والله أعلم وهو قول فقهاء الأمصار من العراقي والحجاز أن الإنسان إذا أخذ دينا من شخص فإن هذا الدين الذي ثبت عنده فإنه لا يزكيه لأنه مال الغير، لأن الزكاة تجب على الدائن ولا ليس على المدين، فإذا كان عنده أموال غير هذه المال فيجب عليه أن يزكي هذه الأموال، هذا الراجح. وعلى هذا فلو كان عندي شيخ محمد 100,000 أملكها ثم أخذت من أحد الممولين 100,000 أخرى صارت علي 150، الآن عندي 100,000 دين ومئة ألف ملكي، هذا المئة ألف الذي دين هذا لا أزكيها، أزكي المئة ألف. طيب كم أزكي من هذه؟ كل ما سددت من هذا الدين فإنني يجب علي أن أزكيه، فإذا سددت أنا 10,000 فأزكي 100,000 زائدا 10,000 والباقي لا أزكيه لأن هذا ليس مالي. والصحيح أن المال الذي على المدين لا تجب فيه الزكاة، هذا قول عامة أهل العلم، ولا يعرف هذا القول إلا قولا عند الشافعي، وذكر صاحب الإنصاف قولا عند الحنابلة، ولا يعرف عند جمهور الحنابلة، والله أعلم. علي من اليمن سؤاله بالنسبة لوالدته توفيت منذ شهرين رحمه الله، يسأل بالنسبة لإخراج، وهذا تشكل على الذين يريدون أن يبروا بأبائهم بعد موتهم، إخراج الصدقات عنها أفضل العمل التي يقدمها لها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمل الله من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا دعوتم لأمكم فإن هذا أفضل بإجماع العلماء، كما نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المبارك وغيره، كذلك تصدق عن أمكم بما تزود به نفوسكم سواء كان تمرا أو خبزا أو ماء وغير ذلك، كل ذلك ينفعها إن شاء الله سوف يصلها. فإن المرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وإنها لو لم تمت لا تصدق، أفتصدق عنها؟ قال تصدقي عنها والله أعلم. أنا سؤال في منتدى الجواب الكافي: امرأة أفطرت كانت حاملا اضطرت للإفطار، في قضية القضاء لم تستطع بعد رمضان لوجود إشكالية عندها في قضية ارتفاع السكر وعندها إشكالات في الضغط، ماذا عليها؟ ما عليها إذا جاء انتهى رمضان هذا فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها فيها هذا اليوم هذا رمضان وتقضي الأيام الأخرى ولا يلزمها شيء لأنها معذورة، هذا قول الجمهور والله أعلم. وعلى هذا فلا يلزمك كفارة، والراجح أيضا لو كنت غير معذورة فإن الكفارة على سبيل الاستحباب والله أعلم. لو مثلا لم تستطع ذلك هل تؤجل إلى أن إلى أن إلى أن تشفى؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه في رجل مريض حتى وأفطر في رمضان حتى جاء رمضان الثاني، قال يصوم الذي أدركه ثم يقضي الأيام الأخرى التي أفطرها في السنة الأولى ولا يلزم شيء، إذا شفيت بإذن الله تصوم الأيام. هنا في منتدى الجواب الكافي الأخت هلال تسأل بالنسبة لإعطاء الزكاة للخادمات سواء كنا هنا خادمات عندها أم خادمة مثلا سافرت من عندها وتعرف حالها. جميل. إذا كانت الخادمة فقيرة بمعنى أنها محتاجة فلا حرج أن تعطيها من الزكاة، وأما إذا كانت غنية وبعض الناس يظن أن يقولوا هم جاءوا للحاجة، نعم هم جاءوا للحاجة، لكن هذا الراتب الشيخ محمد أحيانا بسنتين تستطيع أن تبني فيه فلة عندها وتبني فيها بيت، فعلى هذا فلا بد أن يكون هذه الخادمة هذا الراتب الذي تأخذها منك لا يكفيها، أو عندها ديون تريد أن تسددها فلا حرج أن تعطينا من هذا، أما إذا كانت مجرد أنها خادمة فهذا لا يجوز، لأن الزكاة إنما الذي وضعها وقدر أنصابها وقدر أصحابها هو ربنا سبحانه وتعالى والله أعلم. طيب أخذ مجموعة من الاتصالات من السعودية. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخو محمد حياك الله مساك وضيفك الكريم. يا مرحبا أخو محمد. أخي الكريم سؤالي شخص دخل في الصلاة وأدرك الجماعة مع الإمام فلما سلم الإمام قام ليدري كما فاته فدخل شخص آخر، فهل الداخل يجعل المتم إماما له أم يقيم الصلاة لوحده؟ واضح يا محمد شكرا لك. أبو نادر السلام عليكم. أبو نادر السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. فيها عندي في صحيح البخاري. أيوة. أبو مكتاري. تحقيق خليل المأمون شيخة. طيب. في كتاب جزاء الصيد. سم. في الصفحة 486. طيب. في الآية اللي يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إلى قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. قبل أحل لكم صيد البحر وضعت حرف لا. حرف لا قبل أحل لكم بمعنى لا أحل لكم صيد البحر. فأرجو من فضيلة الشيخ طيب. أبشر إن شاء الله. شكرا أبو نادر. محمد من العراق السلام عليكم. محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كلمني من الهاتف الله يبارك فيك. عندي سؤال يا شيخ. تفضل حبيبنا. يا محمد عندي سؤال أول بخصوص والدتي. عندها ست خمس أمراض ومرض مزمن ومرض صدر يعني ومرض كذا يعني وإذا أقوم اليوم لازم باطل المفروض ناخذها على المستشفى ما تقدر. واضح. طيب طيب سجل هذا ومرض ذبحة عندها. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني عندي زوج سفوري. نعم. كلية واحدة. نعم يعني عم طيب الله يشفيهم إن شاء الله. تسمع لي يا محمد. شكرا لك. سعود من السعودية السلام عليكم. عليكم السلام. هلا حياك الله أخوي سعود. هلا. تفضل. برنامج كل يوم سيارة. كيف؟ البرنامج. طيب احنا عندنا برنامج. طيب شكرا شكرا لجميل. هذا عندنا برنامج كل يوم سيارة. يبدو انه تو قاعد منه يمكن نضيع شيء. ننتقل الى الجهة. طيب محمد سألكم بالنسبة للشخص ادرك الجماعة. نعم. شخص دخل المسجد يدرك. نعم. الجماعة. نعم. فوجد الإمام سلم فأتم به شخص هل يتبعه في ذلك؟ مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يشترط في الإمامة نية الإمامة ونية المأموم، وعلى هذا فلا يصح هذا على مذهب الحنابلة، والراجح جواز ذلك وهذا مذهب الشافعي وهو اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله، لأنه لا يشترط للإمامة النية من ابتداء الصلاة، فلا بأس أن ينوي بعد أثناء الصلاة، والدليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل فجاء الصحابة فأتموا. نعم. بهم. وعلى هذا فإذا كان الصحابة قد أتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته ولم ينوي الائتمام إلا أثناء الصلاة دل ذلك على جواز ذلك، ولا فرق بين أن يكون ذلك في الفرض أو النفل، لأنه لو كان ثمة فرق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد بلغ البلاغ المبين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فدل ذلك على أنه لا بأس إذا قام الإنسان لقضاء ما فاته ثم جاء شخص فنوى الإمامة وهذا نوى الائتمام وأكمل فإن شاء الله سوف يدرك الجماعة، وهذا أفضل من يصلي وحده والله أعلم. أبو نادر سمعت مشكلة عنده في طبعة الجزء الأخير يعني طبعة يعني يقول أنها فيها قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم للسيارة، ذكرت الآية فيها لا أحل لكم، وهذه طبعة صحح وجزاه الله خير أخ نادر أبو نادر ويبين هذا للإخوة. محمد من العراق سمعت لكن الحمد لله ترى الشيخ محمد ليس هذا القرآن. نعم. هذا صحيح البخاري. البخاري في بعض الحديث. نعم. محمد من العراق سمعت سؤالها الأول في والسؤال الثاني في زوجته الأول في والدته. نعم. يقول والدتي عندها ستة أمراض ماشي. وإنها لو صامت ذهبت إلى المستشفى اليوم الثاني. نحن نقول الرجل الكبير والمرأة الكبيرة الذي لو صاموا أدرى استطاعوا لكنهم يشقوا عليهم، جاز لهم أن يطعموا ويكونوا بدل الصوم الإطعام، فإذا كان ذلك في حق من يستطيع مع المشقة التي غير معتادة فإن والدتكم أولى بأن تفطر، وعلى هذا فإن والدتكم لا يسوغ لها أن تصوم لأن ذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوم صاموا وضرهم ذلك فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، فنحن نقول لوالدتك ارفقي بنفسك، وهذا كثير يا شيخ محمد كثير. نعم. من الإخوة والأخوات الذين يصابون بفقر الدم لا يستطيع أن يصوموا، فهم الأطباء يقول لهم لا تصومي وبعد ذلك تصوم ثم تذهب اليوم الثاني إلى مستشفى، لا تشقي على نفسك، والله سبحانه وتعالى قال لا ولا تقتل أنفسكم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قوم صاموا ليس أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. فنحن نقول للأخت للأم جزاه الله خيرا ارفقي بنفسك وأطعمي عن كل يوم نصف صاع يعني كيلو ونصف من الأرز وإن شاء الله يكفيك، وكذلك زوجة أختك إذا كان عندها كلية واحدة وشق عليها الصوم فإن لها أن تفطر وتصوم وتطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع تقريبا، ومقدار ذلك 45 كيلو عن الشهر الكامل، كل ذلك يجزئ والله أعلم. أخذ مجموعة من الاتصالات أبدأها من البحرين. الأخت سارة السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. لو سمحت بس يعني إذا صليت وبانت رجولي من تحت هل يجوز أو ولا لازم علي لازم أعيد الصلاة؟ واضح لك. نعم. شكرا. الثاني سمي الصلاة المرأة في بيتها أفضل أم في المسجد تراويح يعني؟ السؤال الثالث ما حكم تصوير الفتيات لبعضهم بالجوال؟ طيب وبسأل عن لما الإمام يقرأ في التراويح فاتحة وبعدها الصورة، الصورة نقول معاه الصورة ولا لا بس نسمعه؟ طيب شكرا لك يا أخي. علي من ليبيا السلام عليكم. أخوي علي أخوي علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. السلام عليكم. السلام حياك الله تفضل. تفضل. والله يا شيخ مثلك في حكم التسابيح في صلاة التراويح. تسابيح. طيب. وطبعا أنا يعتبر لاحظت فضيلة الشيخ أن كل ما اتصل بكم حد يقولون أنها لم ترد عن الرسول. لا احنا نقول لك وردت لكن إسنادها ضعيف. في الحرم تقريبا يصلوا في تقريبا في الحرم يعني يصلوا في 20 ركعة في التراويح ولم ترد عن الرسول أنه صلى 20 ركعة فصلى 11 ركعة يعني. أبشر أبشر هذا شيء حنت. شكرا لك. شكرا لك حبيبي. شكرا لك. أبو خالد السلام عليكم. سلام ورحمة الله كيف حالك؟ هلا والله أبو خالد حياك. شيخ عندي سؤال عن جماعة التبليغ الأحباب. أي شو أنا جلس معهم في حينا قليل جلساتي لكن يرغبوني بالخروج معهم وكذا. طيب. ما أدري في ناس تحذر وفي ناس يعني ما أدري وش الحل إيش. طيب. الله يحفظك. شكرا لك حبيبي. الأخت أشواق السلام عليكم. الأخت أشواق. أيوة السلام عليكم. السلام ورحمة الله تفضلي. السؤال الأول ما حكم تركيب الأظافر الصناعية؟ الله. ولبس العباية في الحرير. طيب شكرا شكرا لك. لبس العباءه الحرير الحرير حتى الحين باقي معنا احد. شكرا لجميع الاخوان. الاخت ساره من البحرين مجموعه اسئله سالت الاول بالنسبه لخروج قدميها اثناء الصلاه. ذهب جمهور الفقهاء الى انه لا يسوغ للمراه ان تخرج قدميها في الصلاه كما ذهب الى ذلك مالك واحمد والشافعي، والصحيح ان لها ان تخرج قدميها في الصلاه ولو لم تغطيها فإن صلاتك صحيحة كما هو مذهب أبي حنيفة، ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أم سلمة تقول تصلي المرأة في درع وخمار وفي قميص ودرع وخمار، ومن المعلوم أن المرأة إذا صلت ذلك فإنها إذا سجد لابد أن تخرج أن تخرج شيئا من قدميها، وعلى هذا فلا يلزم تغطية القدمين والكفين والوجه في الصلاة والله أعلم. صلاة المرأة أفضل في بيتها أم في المسجد في رمضان في التراويح؟ لا لا لا قول بعد قول محمد صلى الله عليه وسلم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن أفضل خير لهن، فالصلاة في بيتك أفضل، لكن إذا كان ذلك لا تستطيع أن تخشعي ولا أو لا تقومي فذهبتي فهذا في حقك أنت، ذهابك المسجد أفضل، لكن الأفضل في الجملة أن المرأة تصلي في بيتها والله أعلم. بالنسبة للإمام ذكرت الإمام الذي يقرأ بعد الصلاة السورة. نعم السنة والواجب ألا تقرأي مع الإمام بعد قراءة الفاتحة، لا تقرأي مع شيء تقرأي معه شيئا، إنما تستمعين لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الأشكل على علي وهذا سؤال مهم في مسألة الأول في قضية التسابيح. نعم. قال يعني أنكم تقولون لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشكل عليه أيضا قضية الصلاة في الحرمين أنها أكثر من 20 ركعة وهي كما يقول هو لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نرد على هذا الإشكال. أولا شيخ علي أو يا أخي علي أن نقول أولا يجب علينا أن إذا أردنا أن نوافق النبي صلى الله عليه وسلم أو نفعل عبادة لا بد أن توفر فيها شروط. أولا أن نفعلها في وقتها وفي اللي هو زمانها ومكانها وصفتها وأحوالها. هذه الأربعة شروط لا بد فيها. فإذا كان هذا الزمان لا يشرع فيه الصلاة وأنا تقربت إلى الله بالصلاة نقول لا يجوز. فمن صلى بعد الفجر وتطوع قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يجوز له كذلك لأنك تطوعت في وقت منهي عنه. كذلك مكانها. فلو أرى شخص تقرب إلى الله وبكى وصلى في القبر أو في المقبرة لا يجوز له ذلك لأنه لا بد أن تعبد الله في مكان شرعه الله لك. الأمر الثالث الصفة. صلاة التسبيح الشيخ محمد صلاة التسبيح لها صفة معينة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس في حديث ضعيف بمرة يا عباس يا أم صل في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في العمر مرة وذكر صفة صلاة التسبيح. هذا الحديث ضعيف جدا جدا وضعفه العلماء. وهذه الصلاة تختلف عن الصلاة المعتادة فإن فيها ركوعات وفيها سجودات وفيها أدعية. فهذه الصفة لم يكن عليه الصلاة والسلام يفعلها ولا الصحابة رضي الله عنه. فهذه صفة غير معتادة في العبادة فلا بد أن نقول لها لا بد أن ترد. فإذا جاءنا شخص فتعبد الله بأمر جاز شرعا وإن لم يفعله الرسول قلنا لا بأس. فأخونا يقول صلاة التراويح صلىها في الحرم 23. طيب نقف عند التراويح لأن عندي متصل من أستراليا مكلف عليه المكالمة. أبو فرج السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو فرج. أبو فهد السلام عليكم. وقريب من يعني الله يعطيك العافية. هلا بس عندي سؤالين معك. سمي حبيبي. السؤال الأول بالنسبة لحكم الآخر من اللحية. طيب هل فيها يعني نلاحظ انه يعني في تساهل من بعض الاخوان. طيب هو في خلاف عليها فودنا اهل الشيخ. ابشر يا حبيبنا. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبه للآية ولما بلغ شده وبلغ 40 سنة هل الأشد 40 سنة او 30؟ طيب ابشر يا ابو فهد ابشر. شكرا لك. شكرا لك حبيبنا. عبد الله السلام عليكم. عبد الله تسمعني من هاتف؟ السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لقيت عندي طعامك أنا تنومت حوالي شهر. شفاك الله. حوالي شهر ما وعيت بعد الشهر يمكن بعد الشهر. الصلاة ما قضيت الصلاة ما أدري أي وقت علي ما أدري كيف. الله يشفيك. أبشر يا حبيبنا. عمر السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه هلا. حياك الله عمر تفضل. عمر. ايوه نعم. تفضل يا حبيبنا. ايش عمر يا جماعة الخير ومفروض قبل ما يبدأ البرنامج يعني ننبه ان هذا هو الجواب الكافي. هي بدون اشكالية بيننا وبين البرنامج اكثر من 6 ساعات او 5 ساعات. بعض الاخوة احيانا يخطئ في قضية البرنامج يظن انه برنامج اخر. ليت ينبه من الاخوة يعني. اعتذر قاطعتك يا عبد الله لكن المكالمات الدوليه اعرف انها مكلفه على الاخوه فاقاطعه. نعود الى مساله الان التسابيح الان تكلمنا عنها. قضيه العشرين الان هذه يحتج فيها كثير من الناس بل ان بعضهم في الحرمين يصلون مع الامام عشرا او 5 تسليمات او 4 ثم لا يكملون الباقي. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعه وصلى 13 ركعه كما في الصحيحين من حديث عائشه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس. لكنه عليه الصلاه والسلام لم يقل لا يجوز الصلاه أكثر من ذلك بل جوز الصلاة أكثر من ذلك كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. وفي رواية مسلم إذا صلى أحدكم من الليل فليصلي مثنى مثنى. وأنا أسأل أخي علي هذا علي إذا كان الرسول يقول صلوا مثنى مثنى مثنى هيجوز لنا نصلي 23؟ هيجوز نصلي 40؟ هيجوز نصلي 100؟ كل ذلك جائز لأن الرسول قال لا صلاة الليل مثنى مثنى. حديث عائشة في قوله حديث عائشة فعل الرسول فعل والرسول قال. والقاعدة إذا تعارض قوله فعله دل على أن العبرة بالقول وفعله إما أن يدل على الخصوصية وإما يدل على الاستحباب. فنحن نقول من صلى مثل صلاة النبي 11 ركعة وأطالها مثل إطالة النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل أن يصلي مثل فعل النبي. فعائشة تقول كان يقوم حتى تتفطر قدماه. من يصنع من هذا الشيخ؟ يقول ابن مسعود كما في الصحيحين صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل حتى هممت بأمر سوء. قالوا رحمك الله وما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدع من طولي صلاة عليه الصلاة والسلام. فالذين يصلون أحد عشر ركعة يجلسوا نص ساعة أو ساعة هذه ليست تقارن بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي يجلس ساعات طويلة وهو قائم بأبي وأمي في ركعة واحدة قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. من يستطيع مثل هذا؟ فإذا كان الإنسان يجلس مثل وقت فعل النبي فهذا هو الأفضل. وإذا كان يشق عليه ذلك وأراد أن يصلي فنقول الحمد لله إن شاء الله تدرك الأجر. لكن بلا شك أن طول العبادة أفضل من قصرها مع ركعات قصيرة. نسأل الله لنا التوفيق والتسليم. طيب تحديد أيضا 23 على أي شيء؟ أنت تقول مثنى مثنى وكلام الأخ علي قبل شيء لم يرد. طيب لماذا لم تكن 19؟ لماذا لم يكن 15؟ سؤال جيد. هذا أمر فعله السلف منذ القدم. سأل الفضل بن زياد الإمام أحمد رحمه الله عن هذه الصلاة وعن القنوت قال أخذه الكافة عن الكافة أن أهل مكة كانوا يصلون 23 ركعة. فلما علم ثم يجلسون تسليمتين. شيخ محمد يطيلون الصلاة أكثر من طالتنا هنا. كانوا يسلمون تسليمتين ثم يذهبون يصلون سبعة يطوفون يرتاحون ثم يقومون يصلون تسليمتين. فكان أهل المدينة يصلون 23 ركعة. هذا قديم من عهد مالك ولم يأتي أحد ما ينكر عليهم إلى هذا الزمان. إذا كان يعني في عهد مالك يصلون 23 كانوا في عهد مالك يصلون 23 قبل مالك كانوا يصلون 23. فلما علموا أن أهل مكة يطوفون بين التسليمتين زادوا أهل المدينة تسليم صلاتي ركعتين فصارت صلاتهم 33 ركعة. كان أهل المدينة يصلون 33 ركعة وأما أهل مكة 23. هذا العمل يدل على أنه أمر جائز وقد فعل السلف. فإذا كان في القرون المفضلة في القرن الثاني والقرن الثالث والرابع لم ينكر أحد من الأئمة هذا الأمر فكيف يكون هذا الزمان هو الذي ينكر؟ أما صلاة التسبيح فقد أنكرها السلف منذ القدم قبل أن لم نكن أنا ولا علي نسيا منسيا. نعم وصدر فيه اعتقد فتوى من اللجنة الدائمة. نعم صدر فيه اللجنة الدائمة بجواز ذلك وأن هذا من داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. لا صدر فتوى في قضية التسبيح. اي نعم صدر ليس عند ابن حجر والسيوطي والعراقي وابن تيمية وابن الصلاح كل الأئمة كل أصحاب الأئمة من أصحاب المذاهب أنكروا مثل هذا والله أعلم إلا قول نقل عن بعضهم بناء عن صحتها ولا عبرة بهذا. الأخت أشواق قبل ذلك أبو خالد سأل بالنسبة لجماعة التبليغ وهذا يرد عليه كثيرا. والله شيخ محمد أنا فتوى اللجنة الدائمة طيب. في مثل هذا طيب يراجعها. نعم أشواق الأخت أشواق سألت بالنسبة للأظافر الصناعية والعباءه من الحرير. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نترك تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أكثر من 40 يوما. نعم. وهذا يدل على أن إطالتها أكثر من ذلك داخل في المكروه كما نقل ذلك النووي وهذا قول جمهور العلم. فعلى هذا في التركيب الصناعية التي فيها نوع من الإطالة داخلة في المكروه وهي مخالفة للفطرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عشر من الفطرة كما في الصحيحين من حديث عائشة وما ذكر منها تقليم الأظفار فهذا يكون مكروها والله أعلم. أبو فهد من استراليا سأل سؤالين. الأول حكم الأخذ من اللحية والسؤال الثاني في ولما بلغ أشده. هذه أخذ من اللحية الشيخ محمد تكلمنا فيها وأطلنا نقول الأخذ من اللحية مذهب الأئمة الأربعة من الحنيفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون جواز الأخذ من اللحية ما زاد على الفضلة وأما ما دون ذلك فإنهم يمنعون من ذلك ويحرمونه. وأما وذهب أبو العباس بن تيمية والنووي إلى أن الأفضل ألا يأخذ منها شيئا وهذا قولهما وإن كان الأحوط جيد لكن ما تطاير من اللحية فإنه له أن يأخذه هذا بإجماع الفقهاء رحمه الله لأن هذا ليس من اللحية والله أعلم. سأل ولما بلغ أشده هل عندك في ذلك شيء من لا أعلم. طيب عبد الله شفاه الله يقول أنه جلس المستشفى شهر مريضا شفاه الله يسأل عما مضى من صلواته ربما كان بعضها ربما لم يدركها بعضها كان ربما في عملية أو غير ذلك ماذا يفعل المريض في هذه الحالة؟ هو يقول مغمى علي. نعم. ما أذكر. نعم. إذا كان مغمى عليك يا أخي عبد الله نسأل الله يرزقنا وإليك الشفاء العاجل. فإنه لا يلزمك أن تصلي بإجماع العلماء فإن العلماء أجمعوا على أنه إذا أغمى عليه أكثر من 3 أيام فإنه لا يلزمه القضاء، وأما إذا كان أقل من ذلك فذهب الحنابلة إلى جواز ذلك وأوجوبه، والصحيح أنه لا يجب عليه إذا أغمي عليه وقتا معينا فلا يجب عليه القضاء، والله أعلم. شكرا لكم على المشاركة معنا في الحق. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. لقائي بكم يتجدد غدا وقبل ساعة من الآن مع الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلة. لا تنسوا للصائم عند فطره دعوة لا ترد، لا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم ووالديكم وأزواجكم وللمسلمين المستضعفين في كل مكان بالنصر والتمكين. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.